إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 24 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا عند قول المصنف في متن العقيدة، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمر، وإن فسقوا وإن جاروا وإن ظلموا وإن عصوا فإن معصيتهم على أنفسهم، وذلك لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن نسق الآية يفهم أن طاعة ولي الأمر إنما هي فرع من طاعة الله وطاعة رسوله، أي نطيعهم في المعروف، أما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والقرآن يؤكد السنة والسنة تؤكد القرآن. روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. إذن من أصول أهل السنة والجماعة ومن العقيدة التي عليها الصحابة ومن تبعهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة الكبار وإجماع الأمة ممن أطلق عليهم أهل السنة والجماعة من أصل عقيدتهم، عدم الخروج على ولاة الأمر والأئمة حتى إن كانوا فساقا أو فجارا، ما لم يكفروا ويأتوا بشيء من أعمال الكفر البواح، عندنا من الله فيه برهان، كأن يقول ولي الأمر: أنا لست مسلم، أو يقول: أنا كافر، أو يقول: لا شيء في الدين اسمه الصلاة أو اسمه الحج أو اسمه الصيام، ولا أعترف بالقرآن كتابا أنزل من عند الله. مثل هذه الأمور لا تحتمل لا تأويلا ولا تفسيرا، ولكنها كفر بواح. ما لم يأتوا بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان، وجبت طاعتهم وإن كانوا فساقا وفجارا وظلمة، لأن ظلمهم وفجورهم وفسقهم عليهم. لذلك الأئمة لماذا وضعوا هذا الأصل؟ لأن الخروج على الأئمة فيه من المفاسد العظيمة التي لا يمكن تداركها في هذه الأمة، مثل سفك الدماء، ومثل هتك الأعراض، ومثل استباحة حرمات المسلمين، وتشجيع الكفار وغير المسلمين على الإغارة على بلادهم، والهرج والمرج الذي يكون بين الناس، فالفتنة أشد من القتل. فالعلماء هنا لا يؤيدون ظلم الظالم ولا فسق الفاسق ولا جور الجائر، ولكن ينظرون إلى ما يترتب على الخروج عليهم من المفاسد. وهذا من عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم، لا يعرف في التاريخ جزار، فاسق، فجر، أهان العلماء وعاث في هذه الأمة فسادا وفجورا كالحجاج بن يوسف الثقفي، وكان يصلي خلفه ابن عمر وأنس بن مالك، وكان يصلي خلفه من كبار الأئمة والعلماء كسعيد بن المسيب والحسن البصري وغير هؤلاء. لماذا؟ لعمق فهمهم من شدة خطورة الفتنة، حتى قال السلف الصالح: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. ظلمهم، فسقهم، معاصيهم على أنفسهم، لكن على الأئمة، على عوام الأمة، السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا كلمة طيبة قالها الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال: من خرج على إمام ذي سلطان، يعني عنده بطش وقوة، إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. يعني ممكن الإنسان يكون نيته طيبة وقصده صالح طيب، لكن عواقب الفتن والهرج والمرج تكون أشد مما أراد من الخير والإصلاح. طب نعمل إيه؟ قال الصبر والنصيحة ممن يستطيع النصيحة من العلماء والأئمة الكبار الذين يعرفون اللغة المناسبة لهؤلاء، ومن لم يجد في نفسه القدرة ولم يستطع فلا حرج عليه. إذن هذا الأمر ورد به نصوص، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم. احنا دائما ليه بنرجع للنصوص؟ عشان لا يستهوينا عواطف بعض الناس أمام شدة الجور والظلم، والتاريخ شاهد على هذا. روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالشاهد في التاريخ أن الخروج على الأئمة أو ولاة الأمر يختل به الأمن، ويصبح الناس بين قتيل وأسير، ولا يقر لهم قرار، كما هو مشاهد في تتابع الحوادث عبر التاريخ. إذن الفسق والمعاصي لا توجب الخروج عليهم، طبعا خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يرون الخروج عليهم، يرون الخروج عليهم لو كان عندهم معاص وحصل منهم فسق. فهم الاثنين الخوارج والمعتزلة بيقولوا إيه؟ بيقولوا هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقصدون بهذا الأصل الخروج على ولاة أمور المسلمين. لأن احنا اتكلمنا على هذه الفرقة أصول المعتزلة خمسة، وأكد عليها مرة أخرى عشان نعرف الفرق بين الفرق. المعتزلة فكرهم قائم على خمس أصول. واحد، حاجة اسمها التوحيد. التوحيد يعني إيه؟ يعني نفي الصفات عن الله عز وجل. يرون الذي يثبت الصفات مشرك. اللي يقول رب العزة له وجه وله يد ورب العزة ينزل إلى السماء الدنيا، ده بالنسبة له مشرك، رغم وجود هذه الصفات التي ورد بها الأحاديث الصحيحة، لكن ده بالنسبة لهم مغالاة في التوحيد فينفون الصفات. ده أول أصل من أصول المعتزلة. الأصل الثاني العدل. معنى العدل عندهم نفي القدر، يعني بيقولوا الذي يثبت القدر، إثبات القدر بالنسبة لهم جور وظلم. ليه؟ لأن الله عز وجل يجب عليه العدل، كيف يقدر مثلا على العاصي المعصية وبعدين يحاسبه عليه. وهم أساءوا الفهم في هذه المسألة، أن هناك فرق بين الكسب والاكتساب وبين القدر. القدر علم الله السابق الذي كتبه في اللوح المحفوظ فهو عنده. احنا مش مطالبين نعرف علم الله، مطالبين نعرف أمر الله. أؤكد يا أحبابي على هذه المسألة التي زلت فيها أقدام كثيرة. اللبس في العقيدة بيحصل من هذه التكات الصغيرة. هناك فرق بين علم الله، أنا لا أتدخل في علم الله، لا أعرف، هو الذي أحاط بكل شيء علما. طب أنا مطالب به، أطالب بأمر الله إلي، افعل ولا تفعل، هذا حلال وهذا حرام. أنا مطالب أن أعرف أمر الله. طب كيف أعرف أمر الله؟ عن طريق الرسل والأنبياء والكتب، وهذا موجود ميسور، يستطيع أي أحد أن يعرف ما الذي طلب منه أن يفعله وما الذي طلب منه أن يتركه، اللي هو الحلال والحرام وما بينهما من مندوب ومكروه ومباح. هذه المسألة اسمها مسألة العدل عندهم. الأصل الثالث عند المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقصدون بهذا الأصل الخروج على أئمة المسلمين الظلمة إذا جاء منهم فسق أو معصية أو ظلم أو جور، وخروجهم عليهم هو المنكر نفسه. لأن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يترتب على إزالة المنكر منكر أكبر، وهذا من الأصول المتعارف عليها. المنزلة أو الأصل الرابع عند المعتزلة بيقولوا أن الذي ارتكب كبيرة له مسلم وله كافر، ولكن في منزلة بين المنزلتين. هذا بعكس الخوارج. الخوارج عندهم الذي ارتكب كبيرة كافر خالدا مخلدا في النار. المعتزلة عندهم أيضا الذي ارتكب كبيرة خالدا مخلدا في النار، لكن في الدنيا ازاي يعامل؟ قالوا لا، مش كافر وله مسلم، فقالوا في المنزلة بين المنزلتين. هذا حكمهم على أصحاب الكبائر. بينما أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا أن المسلم العاصي ولو ارتكب كبيرة فإنه مسلم فاسق عاص، إذا تاب إلى الله تاب عليه. الأصل الخامس عند المعتزلة حاجة اسمها إنفاذ الوعيد. يعني ايه انفاذ الوعيد؟ يعني من مات على معصية هي كبيرة من الكبائر دون الشرك فهو مخلد في النار. فهم بيوافقوا الخوارج في مصير الذي ارتكب كبيرة في الآخرة، لكن يخالفوا الخوارج في ايه؟ في الحكم عليه في الدنيا. الخوارج قالوا كافر في الدنيا وفي الآخرة، إنما المعتزلة ما قالوش عنه كافر، قالوا في منزلة بين المنزلتين، فهو لا مسلم ولا هو كافر، ولكن في منزلة بين المنزلتين. طبعا المعتزلة لهم من كبار أئمتهم اسمه القاضي عبد الجبار، ألف لهم كتابا شرح فيه الأصول الخمسة. الأصول الخمسة دي أصول المعتزلة. طيب احنا دلوقتي هذه النقطة أرجو أن تكون واضحة، لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، ده نص المتن في العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي، وشرحناه أنهم وإن ظلوا وإن جاروا وإن فسقوا ظلمهم عليهم، لكن الخروج عليهم يفتح من أبواب الفتن والهرج والمرج وإسالة الدماء وهتك الأعراض ووجود الفتن في الأمة ما لا طائل له، لأن ما يقدرش حد يسيطر على عواطف العوام، والعوام يخش فيهم الحرامية والسرق وأصحاب الأغراض والمصالح، فحتى لو كان في هناك ثلة خيرة ليس هذا طريقا للتغيير. طيب الشيخ بقى قال في الجملة التي تلي هذا في متن العقيدة، قال وإن جاروا. الظلم ده مبرر منطقي، مبرر إنساني، مبرر عقلي. إزاي أنا أنصاع لواحد ظالم جبار؟ إزاي؟ كيف يأتي هذا؟ الشيخ قال وإن جاروا، وجر الجور معناه الظلم، يعني إن تعدوا وظلموا وأكلوا أموال الناس بالباطل وضربوا ظهورهم حتى إذا وصل الأمر إلى قتل المسلم، برغم كل هذه المفاسد لا يرون الخروج عليهم. ليه؟ هو المسلم ذليل؟ المسلم مهان؟ المسلم ملوش كرامة؟ ليس عنده أنفة؟ ليس هذا المقصود، لكنهم نظروا إلى العواقب التي يترتب عليها الخروج عليهم. واحد يقول طيب الخنوع لهم، ما هو برضو في مفاسد، والخنوع لهم والسكوت على مظالمهم وهو في مشاكل. نقول إذا وازننا بين المفاسد في الخروج عليهم وبين الصبر على ظلمهم، فإن الصبر عليهم إنما هو درء لفتنة أكبر ومفاسد أكبر، التاريخ شاهد عليها. والدليل على هذا مش كلامنا، ده هو ده كلام النبي عليه الصلاة، وهذا فعل أكابر الصحابة في عهد الفتن الشديدة التي كانت في عصرهم، وهذا هو فهم السلف الصالح من التابعين وتابع التابعين والأئمة الكبار الذين جاءوا من بعد. حتى لما جم وضعوا أصل العقيدة كان ده من بنود العقيدة، كتاب العقيدة الطحاوية ده وإن كان على المذهب الحنفي لكن أقر له جميع المذاهب وجميع العلماء بالفضيلة، وأصبح من أكبر الكتب المعتمدة في شرح عقيدة المسلم. طب إيه الدليل على الصبر؟ ما رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، بيكلمه عشان ولي الأمر يعني. اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. اسمع وأطع وإن جلد وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. الصبر عليهم أولى من الخروج. طب واحد يعلل إزاي؟ الخروج عليهم فيه من المفاسد العظيمة الهائلة، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين، وليس كما يغمز بعض أصحاب الأفكار إن ده جبن وخذلان وخنوع وهروب من المسؤولية وعدم شجاعة وإلى آخر هذه الليست. لا، عند الفقهاء اللي بيفهموا في حاجة اسمها أصول في الشريعة، وعندنا علم هائل جدا اسمه علم أصول الفقه، وفي علم آخر اسمه المقاصد الشرعية، وفي عندنا قواعد أصولية وعندنا قواعد فقهية. هذا الدين دين متين راسخ، لا بد أن يرجع إلى أهل العلم فيه. النظر إلى المفاسد لا بد أن تراعى، وهذا له أدلة كثيرة في الشرع. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهدم الكعبة ويجعلها على أصولها الأولى ويدخل الحجر في الكعبة ويجعل بابها على الأرض ويعمل لها بابين، باب شرقي وباب غربي، لأن باب الكعبة كان ملامسا للأرض عشان أي واحد يستطيع أن يدخل إلى جوف الكعبة. مين اللي رفعه فوق؟ قريش، عشان ما حدش يطلع غيره. مين اللي عمل الكيرف بتاع الحجر اسماعيل؟ هم، عشان يقعدوا فيه ويبقى لهم خصوصيه ان هم قاعدين جوه الكعبه لا يشاركهم غيرهم. طب لما جاء الاسلام وفتحت مكه ابقى صلى الله عليه وسلم كل شيء عليه، وقال لعائشه: لولا ان قومك حديث عاد بجاهليه لامرت بهدم الكعبه وبنائها على اصولها الاولى والصقت بابها بالارض وجعلت لا الى اخر الحديث او معناه. اذا فهمت هذه الامه هذه المساله، وان جاروا الصبر عليهم من باب ارتكاب اخف الضررين عند وجود مفسدتين، فينظر الى المفسده الاعلى والمفسده الادنى. وهذه قاعده معمول بها عند جميع اهل السنه والجماعه بالاجماع، ولم يخالف فيها احد الا المنحرف. ثم قال الشيخ رحمه الله، وهذا من الاشياء العجيبه، قال: ولا ندعو عليهم كمان. ولا ندعو عليهم. الفقرة اللي بعدها أنا هشرح واحدة واحدة. ولا ننزع يدا من طاعته. معقول كمان ما ندعيش عليهم؟ قال: لا يجوز الدعاء عليهم. ليه؟ قال لك: لأن ده خروج معنوي. أنت لما تدعي على واحد كأنك رفضه، هذا من الخروج المعنوي، كأنك خرجت عليه بالظبط. طيب أيهما أولى؟ إن ربنا يصلحه ولا ربنا ياخده؟ أو يزداد في ضلاله وغيه وظلمه؟ أيهما أنفع لنا وللأمة؟ الأنفع أن الله يصلحه، فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لذلك بعض الناس قد يكون من باب الغيرة والغضب وشدة القهر الذي وقع عليه، ولكن في الحقيقة لما نيجي ننظر إلى واقع الأئمة الكبار، واقع الأئمة الكبار، الفضيل بن عياض رحمه الله هذا من كبار الأئمة، الأئمة الذين يشهد لهم بالفضل، كبار الأئمة في الأمة. الفضيل بن عياض قال، وهذا أيضا القول يؤثر على الإمام أحمد بن محمد، قال: لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان أو لجعلتها للسلطان. بيعلل، طب ليه؟ لأنه بصلاحه ينصلح خلق كثير، وبفساده يفسد خلق كثير. فلو كان لي دعوة مستجابة يجعلها لمين؟ لصلاح السلطان. الإمام أحمد بن حنبل لما ضرب في المحنة جلدوه بالسياط. عارف أنت واحد ضرب بالكرابيك وعلى لحمه وليس فوق الثوب، كان يضرب بالسياط، وبرغم هذا يدعو للخليفة العباسي بالهدى والصلاح. لا داعى عليهم ولا شتمه ولا زعل، ولكن يدعو لهم بالصلاح والتقى رغم أنه تحت الضرب المبرح. هكذا كان شأن الأئمة في فهمهم لهذه المسائل، لم يثبت أنه دعا عليهم أو تكلم في حقهم بكلمة، بل صبر. مع هذا الصبر كانت العاقبة له، فرفعه الله تعالى على الرؤوس وأصبح إمام أهل السنة عبر التاريخ والقرون. ده مذهب أهل السنة والجماعة. إذا نحن هذه المسألة واضحة، الدعاء لهم لأن ده من باب النصيحة، وهذا تفسير الحديث الذي رواه مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين معروفة، أئمة المسلمين أنصح لهم إزاي؟ قال: بالدعاء لهم والصبر على أذاهم وعدم الخروج عليهم، وإذا كان هناك فرصة دون فتنة أن يقدم ويسدي لهم نصيحة فلا حرج، دون أن يترتب عليها مفاسد أكبر. كل ده من باب درء المفسدة أو درء أشد المفسدتين، إذا كان تعارض بين مفسدتين أحدهما كبرى والأخرى صغرى فإننا ندرأ المفسدة الكبرى ولو بالصبر على المفسدة الصغرى. قال الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا ننزع يدا من طاعتهم. ده تأكيد للكلام السابق، لأن لو حصل قلنا ظلم أو معاصي أو جور، هذا عليهم يحاسبون عليه يوم القيامة، لأن حتى الصحابة لما قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم أو نقتلهم أو نخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر. نشهد معهم الجمعة والجماعات والأعياد من أجل إيه؟ مش عشان سواد عيونهم، لا، من أجل اجتماع كلمة المسلمين حتى لا تكون هناك فتنة. قال الشيخ: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. وهذا هو منطوق الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله أمر بطاعة ولاة الأمر من المسلمين، وهي فرع من طاعة الله وطاعة رسوله. قلنا إلا في حاجة واحدة بس، المعصية. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الفقرة الأولانية الشيخ قال إيه؟ ولا ندعو عليهم. الفقرة اللي بعد الفقرتين دول قال إيه؟ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ندعو الله أن يرجعهم إلى الحق وإلى الصواب، وأن يصحح ما عندهم من الخطأ. طبعا ده ضد هوى النفوس. النفوس وقت وطأة الظلم والجور وما يرونه عايزين بقى الانتقام وإشفاء الغيظ، لكن هنا قهر النفس، قهر النفس بالشرع. حتى كل الأمة تتوجه إلى الله كبارا وصغارا، أئمة ورعاة. ندعو الله أن يرجعهم إلى الحق ويصحح ما عندهم من الخطأ، وندعو لهم بالصلاح، لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، وهدايتهم هداية لمين؟ هداية للمسلمين. طب إذا جاء نفع، نفعهم يتعدى غيرهم، يتعداهم إلى غيرهم من عموم المسلمين. فإذا دعوت لهم كأنك دعوت للأمة كلها. ثم قال الشيخ رحمه الله لآخر فقرة معنا الليلة: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا أصل في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث رواه أبو داود والترمذي. إيه معنى تعريف البدعة؟ البدعة هي كل أمر حادث في الدين على غير مثال سابق. ومنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على فكرة هذا ميزان وأصل، والمشايخ دائما في جهود الدعوة يؤكدون على أننا ملتزمون بالصحيح الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله ليس عليها دليل من الكتاب والسنة لسنا ملزمين بها، وهي من الابتداع في الدين، ونحن في غنى وكفاية. يعني مثلا أما تجيب أوراد معينة وأذكار معينة عايز ترددها كل يوم 50,000 مرة 10,000 مرة، سيأتي في يوم من الأيام لن أحد يذكر الأذكار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ستمحى السنة، مش هنلاقي وقت، لا هتلاقي وقت للأذكار ولا للأدعية، لأن جاءت البدائل التي تزاحمها، ووجدت لهذه البدائل فضائل عجيبة. يقول لك كرر مش عارف إيه 4,000 مرة وهيحصل كذا وكذا، كرر مش عارف إيه 50,000 مرة. طب لو كان هذا الأمر خير وكتمه عنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خان الرسالة وحشاه أن يفعل. طب واحد يقول لك، واحد على سبيل التجربة هو جرب هذا، إذا جرب هذا بينه وبين نفسه، عند علماء الحديث الأمر إذا جرب من أكثر من واحد في الأمة فلا حرج من الأخذ به، لكن دون تعميمه وإلزام الناس به. يبقى تعمله أنت لنفسك. لكن أنا بقول في الحقيقة شيخ الطريقة بتاعي أنا شخصيا هو النبي عليه الصلاة والسلام. لو جيت يوم الأيام من شيخ طريقتك نبي عليه الصلاة والسلام، إيه الأوراد اللي قالها لك؟ موجودة في رياض الصالحين وكتاب الأذكار وكتب السنة الصحيحة المعتمدة، وهذا يكفيني. هل أنا عندي وقت في العمر لأكثر من هذا؟ بس قم عليه وفيه كفاية وغناية والحمد لله. الشتات والضياع والتمزق يأتي من عدم الالتزام. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذه كلمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا العلم علم منضبط ولا ينبغي أن نحيد عنه يعني قيد أنملة. إذن دي البدعة، وهي كل عبادة تبتدع في الدين على غير مثال سابق. والبدع كثيرة جدا، الناس أسف كل فترة يأتون بشيء جديد، وبعض الناس تحب الانبهار بالشيء الجديد والشيء الطريف، ولكن في الحقيقة علامة الحب للنبي عليه الصلاة والسلام صدق المتابعة، تعصي الإله وأنت تزعم حبيب حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. حد بيسجل؟ هو كان بيسجل تقريبا. نعم. وكذلك نلزم، قال الشيخ، وكذلك نلزم جماعة نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، نلتزم بإجماع الأمة وعموم الأمة. إيه هو الشذوذ؟ الشذوذ أن يأتي بعمل ليس عليه عمل المسلمين وقولهم. والشذوذ يعرف في العلم مصطلح الحديث، الحديث الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، يعني هو حديث رواه ثقة لكن خالف من هو أوثق منه، ده بيسموه في علم مصطلح الحديث حديث شاذ، وده ليس من صفات الحديث الصحيح. قلت لكم قبل كده الحديث الصحيح فيه 5 شروط. ايه تعريف الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط عن غيره إلى نهاية السند ولم يكن فيه شذوذ ولا علة. يبقى 5 شروط: اتصال السند، أن يكون الراوي عدل وضابط، وأن يكون خاليا من الشذوذ والعلة. أدي 5 شروط للحديث الصحيح. إذن الشذوذ إن واحد يقول رأي وإن كان الرأي ده في وجه الصواب لكن يخالف مجموع الأمة، لا نخالف الأمة ولا نكون، لأن الأمة دي لا تجتمع على ضلالة، والمسلمون دائما يبحثون عن الحق وإجماعهم حجة، والإجماع من ضمن أدلة التشريع كما تعرفون. الأدلة المتفق عليها 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة. إذن يجب التثبت في الأمور كلها ولا ننبش في أقوال مهجورة عشان نثير الخلاف والفرقة بين الأمة، ولا نبحث عن أمور شاذة تفت في عضة اجتماع الأمة ويأتي بها الاختلاف والفوضى، لأن العلم المنضبط بالضوابط الشرعية فقها ودراية إنما هو للعلماء الراسخين في العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.